لكن لا يرى أنه هو يظنه أن يسمع بهذا الدين، هو شايف نفسه أكثر فاهم، فهذا شيء جميل، لكن أنا أيضا فاهم وما أحتاج إلى هذا الشيء ولا أحتاج أنني أدخل تحت عبوديته. يعني هذا الذي ترونه يا إخوانا تسمعون أحيانا هو نموذج للفلاسفة وما كانوا عليه في الماضي بالنسبة لموقفهم من توحيد الله، موقفهم من توحيد الله ومن عبادة الله ومن الدينونة والخضوع لله سبحانه وتعالى. هذا موقف الفلاسفة. فما هو موقف غلاة الصوفية؟ غلاة الصوفية كما قد أوضحنا في أول الكتاب لما تحدثنا عن توحيد الربوبية، وذكر الشارح رحمه الله أن غلاة الصوفية يجعلون توحيد الربوبية هو غاية التوحيد. ومما أوضحنا به وشرحنا به ذلك أننا قلنا إنهم يرون أن العبد يترقى بمشاهدة الحقيقة، يسمونها مشاهدة القدر أو الكون، أو مشاهدة الحقيقة الكونية أو شهود الحقيقة الكونية، حتى يصل به الأمر إلى أن يرى أن كل شيء في هذا الوجود هو إنما يحركه في الحقيقة الله سبحانه وتعالى، فالله الذي يسيره ويحركه ويعمل به. قالوا إذا آمن الإنسان بهذا الشيء ازداد إيمان حتى يصل إلى أنه لا تأثير لشيء ولا فاعل، لا تأثير لشيء غير الله ولا فاعل في الوجود إلا الله، فحينئذ ما الفرق بين أفعال من يصلي ومن أفعال الناجح أو السارق أو أي شيء؟ كلها لفظ، لأنها كلها في الحقيقة بالتأمل كما يقولون بالفهم العميق كلها أفعال من لله سبحانه وتعالى. إذا يقولون فهذه بهذا الشهود، شهود الحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية، التوحيد الحقيقي الكامل عندهم كما يفهمون، الذي كما سبق يسمونه إيش؟ توحيد خاصة الخاصة أو الخاصة، بهذا التوحيد يضيعون حقيقة الدين ويسقطون التكاليف. فيقول بعضهم يصل به الأمر في هذا إلى ماذا؟ إلى الحلول والاتحاد والعياذ بالله. يعني ينتقل من دعوة أن فعله هو فعل الله إلى دعوة أعمق من ذلك، يقول تعلق الفرقين هو يقبل ما في الوجود إلا هو فقط. إذا سيصل والعياذ بالله نسأل الله العافية إلى الكفر، وحتى هذا هو الكفر، لكن يصل إلى الكفر الصراح الذي تترقى عنه أي نفس عندها قيل من العقل، وهو الادعاء لأنه صار هو الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي ويقول ما في جبة إلا الله، أسأل الله السلامة والعافية من ذلك، ويخيل ويهيئ لهم الشيطان هذه الأمور، يزينها لهم بسوء أعمالهم وبتركهم العبادات، فينقطعون عن العبادات وعن الفرائض وعن الجمعة الجمعات، ويقولون نحن بلغنا الحقيقة ورأيناها ووصلنا إلى اليقين الذي قال الله تعالى فيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقالوا من العبادة لها أمد، فإذا جاء اليقين انتهى. هذا من أكثر الافتراء، من أكثر أنواع الافتراء على الله سبحانه وتعالى، لأن الذي أمر بهذه الآية هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد طبقها وقد عملها وظل على العبادة وعلى الصلاة وعلى ذكر الله، ولم يخرج عن العبودية إلى أن جاءه اليقين الذي هو الموت، كما جاء في الحديث الصحيح الآخر أن هذا فلان فقد جاءه اليقين من ربه، أي جاءه الموت، لأن اليقين هو الموت. فمعنى الآية واعبد ربك حتى يأتيك الموت، حتى يقبضك ربك إليه. فهؤلاء الملاحدة يقولون إن حقيقة العبودية عندهم هي شهود الحقيقة الكونية، ولذلك لا يرون أن الصلوات الخمس أو العبادات التي نفعلها نحن الآن إلا مجرد مظاهر أو وسائل على الطريق. عندهم يقسمون الطريق إلى ثلاثة مراحل، مريد أو يعني السائق أو المتعلم على هذا الطريق، مريد وهذا المبتدئ، ثم السالك وهو الذي مشى في الطريق مراحل، ثم واصل. الواصل هذا وصل، معنى ذلك سقطت عنه التكاليف ولم يعد في حاجة إلى أن يعمل أعمال المريدين، المريدين أو السالكين في حاجة للعبادات ليروض بها أنفسهم، لكن هو قد وصل. وسبحان الله مما يكشف ويدل على أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أمثال هؤلاء الناس فتنة لغيرهم